moja wapo kwa sababu hizo ambazo nyingi zenye kuwazuia watu kukubali haki, moja wapo ni kujingikiwa na hilo jambo. Kutokulijua jambo ni sababu moja wapo kubwa sana ya kuwazuia watu kuikubali haki. Akasema Ibn al-Qayyim, wa hadha as-sabab huwa al-ghalib ala akthar an-nufus, na sababu hii ya kuacha kuikubali haki kwa sababu ya kubingikiwa, kwa sababu ya ujinga, kwa sababu ya kutokuijua, anasema sababu hii ndiyo iliyowaenea watu wengi sana, imeenea katika nafsi nyingi za watu. Kisha akasema innahu man jahila shay'an adahu, wa ni hakika yake mambo yalivyo, mwenye kujingikiwa na jambo, mwenye kuto kulijua jambo, adahu huwa analifanyia wadui jambo hilo, waada ahlahu na anawachukia, anawafanyia wadui watu wenye jambo hilo. Maneno mazito sana ya Ibn al-Qayyim al-Jawziyya رحمة الله عليه رحمة الله عليه رحمة الله عليه. إذا فلت في توليدي كسبب دعوة السلفية أو وقت ومعيطة مسألة خاصة كالتزامة لمناظسيس يقول كان دعوة السلفية ندعوة مجواب جاني ni madhahabu mapya. Baadhi ya watu wanaona hivi, baadhi wengine wanapenda kuona ni dini mpya. Wengi wamejingikiwa na kuelewa ni nini Salafi. Ndio tunaichukua fursa hii katika hutuba hii ya leo ili tuzungumze nini Salafi. Kama kuna sababu hiyo ambayo yawapelekea watu kujingikiwa na jambo hili, basi naiondoke biidhnillahi tabaraka wataala. Assalaf, neno salaf kilugha, hadhihi kalima min haithu lugha, neno hili assalafu katika upande wa kilugha tadullu ala man taqaddama wa mada wa sabaqa. Neno salaf kilugha tu ya kawaida ya Kiarabu maana yake ni mtu ambaye mambo amekwisha pita, kama ni mtu au kitu. Watakaddama, na ametangulia. Wa minhu qawluhu subhanahu wa ta'ala, na kutokana na maana hiyo ndiyo kauli yake Allah tabaraka wa ta'ala aliposema katika suratu Zukhruf katika aya nambari 55 hadi 56 akasema hivi, falamma asafuna, basi wakati walipotukasirisha sisi, yani Firauni na watu wake, intakamna minhum, tuliwatia adhabu, faaghraqnahum ajma'in, tukawazamisha wote, fajaalnahum salafa. Pika mstari katika neno salaf katika aya nambari 56 katika suratu Zukhruf anasema fajaalnahum salafan wa mathalan lilakhirin, tukawafanya Firaun na watu wake salafa, ni watu waliotangulia. Wa mathalan, tukawafanya kuwa ni mfano lilakhirin, kwa watu wengine watakaokuja baadaye. Akalitumia Allah jalla jalalu neno salaf kwa maana ya kilugha, tukawafanya wao Firauni salafan, ni watu waliotangulia. Wa minhu qawluhu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam liibnatihi Zainab hinama tuwfiyat, na kwa maana hiyo hiyo kadhalika ni kauli ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam aliposema Mtume kumwambia mwanawe Zainab wakati alipofishwa, alipokufa Zainab رضي الله عنها نتوما صلى الله عليه وآله وسلم المميزين الحقي بسلفنا الصالح عثمان الحقي بسلفنا الصالح الخير عثمان بن مظعون. انتم يا اخواني يا زينب يا مرام زينب الحقي بسلفنا الصالح الخير كتانا لما صار فوت ويما كتانا لما فوت ويما ولا تنبليا عثمان بن مظعون اكمتاج عثمان بن مظعون عليه الصلاه والسلام. وهكذا قال صلى الله عليه واله وسلم لابنته فاطمه ننام كما هي اخليكم يا سادة لنصحلت انتم صلى الله عليه واله وسلم. والحديث رواه الامام مسلم حديث من سمليا امام مسلم حديث نماري 1250 كما سيكو سيئا انتم عليه الصلاه والسلام ولمبيه وماه فاطمه اتق الله واصبري فاطمه ولو كنت الله لو صبري اكرم بها انه نعم السلف انا لك نعم السلف انا لك حقيقه فاطمه ولو بورا يا سلف اكتمين انا سلف انتم عليه الصلاه والسلام اكرم بها انه نعم السلف انا لك حقيقه فاطمه بورا يا سلف يعني بورا يا من يكتغوليا أنا لك من تقوله فاطمة من تقوله في الكوله كالتحديث أمبايو لقد كانت الكسدية المسلمين أما ينتمي أليكوا كزنبونا من فاطمة سهيو فاطمة مرة كتفكليا مرة مبدا من سمراته فاطمة كتبسم وكتشيكا ببي عائشة فرمولينا مني خبار يا مظلوم جنزويانو ما أمليا ما أمتشيكا أكما بي نعم من إليا فصابوا منتمي من أمليا لأمروكا lakini kilichonifanya nitabasa mjeke kanaambia baada ya muda mfupi baada ya kuondoka yeye nitaondoka kwenye maneno yake mtume alimwambia Fatima ni masalafi adalaki bora ya salaf yani bora ya mwenye kutangulia ni mimi kwako wewe wasalafu aidan man taqaddamaka min abaika wa min qarabatika alladhina hum fawqaka fi sinni wal fadl. Na neno salaf vile vile bado tuko katika maana ya kidogo. Maana yake man taqaddamaka min abaika ni wale waliokutangulia katika wazazi wako wala wa karabati na wale wenye ukuruba na wewe alladhina hum fawqak ambao wako juu yako bisinni wal fadl kwa ukubwa na kwa ubora. Walidhalika سمي الصدر الاول من الصحابه والتابعين السلف الصالح نقوله اليوم نيوليكايتا تشيمبوكو لامونغو للصحابه والتابعين وكيف السلف الصالح من نهايه وتيفاقا في التلسان العرب يا ابن منظور كذلك تيفاقا في كتاب العروس كذلك تيفاقا في القاموس المحيط. Hizi ni maadili ya lugha. Kamusi tu za kilugha. Ukenda utapata maana ya neno salafu kama hivi tulivyoelezea. Hii ndio neno salafu kilugha tu. Wa amma salafu istilahan, amma neno salafu kisharia, kiistilah. Idha utliqa hadhihi, idha utliqa as-salaf inda ulama'i al-aqida عند علماء الاعتقاد لنفتمك لنا صلف مال يا علماء وعقيدة تدل إنما تدل كل تعريفاتهم حول الصحابة وهكذا سبق نبيه تعريف زار بكل شن زار ولذا من لنا صلف زنزنقوك بكل شن زار ذات يولى الصحابة وكسما صلف مال يا علماء وعقيدة معنى يكلم الصحابة أو الصحابة والتابعين أو لما الصحابة لما التابعين أو الصحابة والتابعين والتابعين لهم بإحسان أو لما الصحابة لنصالة لما التابعين لنصالة لأتباع التابعين ولمن وفوات ما الصحابة hawa watu waliishi katika karne tatu bora ambazo mtume alisema khairun nasi qarni, bora ya watu ni hii karne yangu mimi ninayoishi. Thumma alladhina yalunahum, kisha wale wanaofuatia. Thumma alladhina yalunahum, kisha wale wanaofuatia. Hawa ndio hizi karne tatu bora, masahaba, mastabiina, atba'u tabi'in. Hawa ndio salaf kisheria. Hawa ndio wanaitwa kisheria as-salafu salih, watu wema waliotangulia, kuanzia mtume mwenyewe, masahaba, matabi'in na atba'u tabi'in. Hawa ndio as-salafu salih. Wa Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, na mtume wa Allah sala na salamu juu yake, wa sahabatuhu na masahaba zake, والتابعون نما التابعين هؤلاء هم السلف هذه الأمة. هم ndio watangulizi wa umma huu. Hawa ndio wanaotangulia umma huu, mtume, masahaba na matabiin. Hawa ndio wasalafu wa umma huu. Wa kullu man da'a إلى مثل ما دعا إليه رسول الله. نكيل أنتم أمبعي أنا لمنية أنا إتيا كتك أنفانو وجنبو أمانو أما لإتيا جمعين أنتم مع الله أما لمنية جمعين أنتم مع الله وصحابته نما صحبتك نما التابعين. بس فإنهم على نهج السلف انتهونا أنا قويكو katika njia ya watu wema wanaotangulia. Ukadhibi mtakaribi tena maneno hayo. Wa kullu man yad'u, tumeona salaf ni mtume, masahaba, matabi'in na atba'u tabi'in. Sasa wa kullu man yad'u, na kila mtu ambaye anaitia analimania, ila mithli ma da'a ilayhi rasulullah, kwa mfano wa lile ambalo, kwenye mfano wa lile ambalo amelilingania hilo mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, wa sahabatuhu na masahaba zake, wa tabi'un na matabi'in, fa huwa ala nahji salaf, na huyo naye yuko katika njia ya wale watu wema waliotangulia, ambaye ni mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam na masahaba na matabi'in. Huyu anapata njia ya salaf, ambaye atalingania kwa njia hiyo, kwa lile ambalo amelingania mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam na masahaba zake. Masahaba zake hao ndio khairu nnasi, ashrafu khalqi llahi baada al-anbiyai wa rusul. Masahaba wa mtume hao ndio bora ya watu baada ya manabii na mitume. Huwezi tena kupata watu waliokuwa bora zaidi kuliko masahaba. Na mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam akasema, la tasubbu ashabi, msiwatukane masahaba zangu. Fa walladhi la ilaha ghayru, na apa mimi na yule ambaye hakuna mwingine ila yeye tu. Au walladhi nafsi biyadihi, na apa na yule ambaye nafsi yangu iko mkononi mwake. Akasema mtume, lau anfaqa ahadukum mithla uhudi dhahaban, lau kama atatoa mmoja wenu nyinyi kwa mfano wa mlima wa Uhud dhahabu watoe, ma balagha mudda ahadihim wala nasif, hataweza kufikia hata kibaba cha mmoja wao hawa masahaba wala nusu ya kibaba chake, hata atoe dhahabu mfano wa mlima huu. Ndugu zangu Waislamu, mtu yoyote yule katika wakati wa leo ambaye ataitia katika jambo ambalo ameitia mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, wa yutlaqu, na linatumika ala kulli, juu ya kila mtu ambaye daa ila mithli ma daa ilayhi rasulullah, ameitia juu ya lile jambo ambalo mtume ameitia, wa sahabatuhu na masahaba zake, as-salafi, linatumika kwake neno salafiyu katika zama zozote zile zitakazokuja. Mtu ambaye aliyopita katika njia aliyopita mtume na masahaba na matabiina, hadi leo hii akipata njia ile waliopita watu wale, kwake yeye yutlaku alayhi kalimatu salafi, kwake yeye linatumika neno salafi nisbatan ilayhi, hali ya kujinasibisha yeye na hao, watamyizan bainahu, na kujipambanua baina yake yeye, wa baina man alladhi yukhalifu, wa baina alladhina yukhalifuna manhaja rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Inakuwa ni nisba tu kwake yeye, yana sifalat kwa sababu hajapita bado, bali yeye ni nisbatan ilayhi, anajinasibisha kwa matabiina, anajinasibisha kwa mtume na masahaba na matabiina, watamyizan bainahu, na ni kipambanuzi kinakuwa, hali ya kuwa ni kipambanuzi kwake yeye na wale ambao yukhalifuna manhajahum, wanaokwenda kinyume na manhaji ya mtume na masahaba na matabiina, wayattabiuna ghaira sabilihim, na wakafuata njia nyingine sokuwa yao. Sasa masahaba matabiin, hawa masahaba wa mtume wa Allah radiallahu anhu, kuna aya yoyote, kuna hadithi yoyote ambayo yazungumzia kwamba mwendo wao hawa ufuata au hawa wafuata? Naam, yaqulu Allahu tabaraka wa taala, Allah anasema suratu At-Tawba aya nambari 100, anasema afasabiquna al-awwaluna, na wale waliotangulia wa mwanzo mwanzo, minal muhajirina, katika muhajirina, watu wanaotoka Maka kwenda zao Madina wa sahaba, wal ansar, na maansari, watu wa Madina walionusuru dini watampokea mtume na masahaba, walladhina ittaba'uhu, na wale waliowafuata wao, ittiba'u liman, ni sahaba radiallahu anhu. Kufuata ni kwa nani? Kufuata ni kuwafuata masahaba. Aya nambari 100 suratu Tauba, wasabiquna alawwaluna min almuhajirina wal ansar walladhina ittaba'uhum, na wale waliowafuata hao, wapi? Alawataja Allah hapo, min almuhajirina wal ansar, wote kwa pamoja, masahaba muhajirina na ansar na watakaowafuata hao, radiyallahu anhum, Allah amewaridhia. Anasema hivyo, waradhu anhu, na wao wamemridhia Allah, wa aadda lahum jannatin, na Allah amewaandalia mabustani, tajri tahtaha al-anharu, yanayopita chini yake mito. Dhalika al-fawzu al-azim, huko ni kufaulu kuliko kukubwa mno. Kumbe kufaulu kunapatikana kwa kuwafuata muhajiri na kuwafuata ansar biihsani, kwa wema. وهكذا قال الله تبارك وتعالى لنمنا تبهيبي أكسما تنى الله تبارك وتعالى كتك سورة النساء كتك آية مارم يمود لكم يتعلم ومن يشاقق الرسول الله كسما نمت يويوت يولي أتكي معاصم تومي ويتبع غير سبيل المؤمنين ناكفوة جيا إذن أقوى يا أؤميني وأؤميني كنا نعني nani atakayeweza kupata imani kuliko ya mtume na masahaba zake na matabiin? Wakati aya hii inashuka yawazungumza kina nani? Waman yushaqiqi rasula min ba'di ma tabayyana lahu alhuda, baada ya kumbainikia uongofu, wayattabi ghaira sabili lmuminina, na akafuata njia isiyokuwa ya waumini, tutamfanyaje? Nuwallihi ma tawalla, tutamwachia ende huko kwenda kwenda, wanuslihi jahannam, na tutakuja kumtumbukiza katika jahannam, wasaat masira, na haya ni marejeo mabaya mno. Kwa nini kawacha njia ya waumini? Allah tabarak wa taala sema wattabi sabila man anaba ilayya, fuata njia ya wale waliorejea kwa mwingine, huwezi kuwapata wengine kuliko mtume na masahaba zake ridwanullahi alayhim ajmain. Nasalullah at-tawfiq wa sadaqa. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلفية، السلفية ليست مذهبا، ليست حزبا، ولا جماعة. السلفية لسكستوه الإسلام من سلف تمليونة لغة نتمليونة شريعة. سلفية سيكون لديتيا وليست جماعة ولا سوما كونك كما كون يليوزوكا زوكا. فما ننتم عليه صلاة والسلام أمسانة الحديث ما رواه أبو داود قال ستفترق أمتي إلى 73 فرقة أم وارو تدرنيكة كما كون 70 فرقة كلها في النار يوم تومي إلا واحدة إلا موجدت. يا سبحان الله هذا القرآن تقول مما الإسلام سيجيزي كما كون من يلقوه كالك أرض يكبيني كلا وكاتا ويكبيني فكوة لكواكي من ثم يلقوا يزنبون زهايو ما صحابها في المساكينة وكموليزة من هي يا رسول الله ناني هو إلا كون مودة لليبي أرمتم هو الله من ثم يكوا ميا من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي كل يا مرة لتكون لن يكون فقرة من كان ليولى ما يأمكوه فزنغمزي ما تحاول وكتبوه انتم يزنغمزي الساقة تتاريخ قلت فاركيانا في مرض بعدها وكتبوه يأينا ما تحاول أمكو كتبونه ويولى سيما ستفتارق أمتي وتدوليك أم وانك مكوني سبب نتاته يوتي مطوني إلا موجته ما صحابة كموليسة من هي نلف هنا يا رسول الله كما نتمنى الله أتوبيا من كان يوتي الله أنا كوة قد كوكت ووتي على مثل ما أنا عليه يكدو ينفعنا وهي لما نبيني يكدو ياتي لصفة وأصحابي نما صحابة زنب ويقد وقتي ووته له او انتو اكني انجلي مني اكيو انجلي مصحبا زامو اكيدي مثلي شنا هوا هل اني لو كوني لن يكون فوقا كما كوني سبيل نتا. السلفية نانو سلفية سيو حزبا ليست حزبا سي حزبا ولا جماعة ولا سيو ما كوني كما كوني لنزوك بعدها ولكن السلفية لكن السلفية منهج من جهة ولكن السلفية منهج السلفية من جهة لفهم الكتاب والسنة من جهة يحكي له كتاب الله نسنة تمتمع الله بفهم السلف هذه الأمة وفهمه وبتوام وأمه يعني فوفهام وصحابة رضوان الله عليهم فوفهام ومتابعين لن يتنى من نهاية. السلفية سلفية معنى يكر منهج هي منهج منهج فالغنيين من جية من جية ويمتون سما من كان على مثل ما أنا عليه اليوم ويمتون سما من كان على مثل ما أنا عليه اليوم السلفية منهج سلفية من جهة لفهم الكتاب من جهة يبكي إليه كتابة الله وسنة نسنة رمضان الله بفهم سلف هذه الأمة وفهمه ووتوامه وأمه. من الذي يعيبك لكمكاني أمان لتكوب ويأمون يعيبك إذا أردت أن تفهم آية من كتاب الله ونفتاك كي يلوى آية كل كتابة الله أو حديثا من أحاديث رسول الله أو هو لوى حديث كالتحديث ينتمع الله أن ترجع إلى فهم أبي بكر كل جيك يفهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعبو عبيد بن الجراح وكعب بن مالك لفك جيك يفهم وصحب الله وإلى فهم عبد الله بن عمرو وإلى فهم عبد الله بن عمر كل مغاني تفتي على يعيب ونفتاتك هي لو آية أو حديث ينتم ورجيه كل فهم أبو بكر أو فهم عمر أو فهم علي أو فهم عثمان أو فهم عبد الله بن عمرو أو فهم عبد الله بن عمر أو فهم ambaye amesema ma unzilat suratun, haijapata kushusha sura yoyote katika kitabu cha Allah tabaraka wa taala, illa wa ana a'lamu ila mimi Abdullah bin Umar, najua Abdullah bin Mas'ud, ila mimi Abdullah bin Mas'ud a'lamu, najua aina nazalat, wapi aya hiyo imeshuka, wa fima nazalat, na kwa jambo gani imeshuka, madhali yaibu, jambo gani la kutia aibu. إذا أردت أن تفهم آية أو حديثا من حديث رسول الله ونفتقوا آية يا قرآن أو حديثك كحديث نمتمه أن ترجع إلى فهم علي بن أبي طالب وكرجعك أن يفهم علي بن أبي طالب أما يمسام وأمي المسحارة سلوني سلوني سلوني نولزني نولزني نولزني وسبابه فوالله نعطني من علي ما أنزلت آية هيك فاتك وشوش آيات إلا وأنا أعلم إلى من ندوع إما شوش بليل أو نهاري أسيك أو مشانا أي مقالي ويقول إيه فهم ديني أو فهم وهاو إن يسالت وكسكي سالت مناكي لكي يلو آية أو حديث ينتمت وفهم وهاو وتوامة أمار الله تبارك وتعالى أنا وأنبيا كنتم خير أمة من المكوى أمة مرة وقت أيامين شوك ونبونا ونبونا صحابة رضوان الله عليه ويحسن معنا يمكن لبكير كتابة الله تبارك وتعالى لحديث زمتوم أو فهام وصحابة نما التابعين نما أتباع التابعين نوان وقت أمار وموفوتها وقوامة إلى يومنا هذا وإلى يوم الدين mpaka siku yetu hii ya leo na mpaka yaumul kiyama. Bimaana hapa ndipo utakapopata ufahamu sahihi wa dini, na hapa ndipo utakushikamana na lile kundi ambalo linaita alfirqatu najia, kundi lenye kuokoka. Baada ya mtume kusema kundi yote ya Tanzania, akasema yule watakuwa iko salama katika wakati wote, yule ni yule man kana ala rizqi ma ana alayhi yauma wa ashabi. والسلفية نقول لها كتاب تأوى لحديث زمتومة وفهم وتغاوى أما وكتك اليوم لقد قلت لها لما سحب ذاتك إن يو سلفية من ذا مستم سباني كما منتو أتتكية السلفية بعد يكفاك وفهم إلا نامني كلكو واتو كنا وفادا كما لمسابة ابن تيمية ابن القيم من جري شيئا عاداه wenye kujinungikiwa na jambo wanalichukia, wahada allahu, na huwachukia wale watu wa jambo hili. Naamini sasa, baada ya kujua, sifikirii kama kuna mtu atakataa kuielewa kitabu kwa ufahamu yoyote katika masahaba, au kuelewa hadithi kwa ufahamu yoyote katika masahaba, au kwa ufahamu mtu ambaye amewafuata hao masahaba kwa wema ila yaumil qiyama. Bali nataka niwahusie wale maduati wanaolingania watu katika dawa tu asalafia, niwaambie kwamba lipambeni kwa sifa ambayo amesifiwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, fabima rahmatin min Allah linka lahum, kwa rehma za Allah wewe Muhammad umekuwa laini kwao. Walau kunta fadan ghaliz alqalbi lam fadu min hawlik, ungelikuwa wewe fadan غليظ القلب ونقلكوا مكاري نونا مويا مبوه بس لنفضوا من حولك وبكبية أبو من المنفو ولتميذ ودعوة السلفية لكم سيئة لتبنبين قليل وسبب كل مفتاحا للخير هي دعوة الرحمة دعوة الرحمة ويكون مفتاحا للخير كوا وارا للفموز وخير wamekosa kuielewa dawa tusalafia, si hata watu wa chini, hapana, mpaka mashaikh. Namalizia kwa kisa cha Albani. Sheikh Albani rahmatullahi alayhi alipokutana na Sheikh Abdul Halim, mwandishi wa kitabu Tahariru Almar'ati fi Asri Risala, Sheikh Albani akamuuliza Sheikh Abdul Halim, fa in qila laka ma madhhabuka fala anta qaim, ukiulizwa kwa kisema madhehebu yako ni ipi wewe utasemaje? Akamwambia Muslimu, mimi ni Muislamu. Sheikh Albani akamwambia la yakfi, haitoshi, akamwambia huwa sammakum almuslimun, akamsomea aya kwamba Allah anasema huwa sammakum almuslimun. Sheikh Albani akamwambia haitoshi, inatosha sana, lau ungelikuwa wewe uko katika zama zile za masahaba kundi lilikuwa ni ngumu. Akamwambia basi kama hivyo ndivyo basi, akamwambia ana muslimu ala alkitabi wa sunna, mimi ni muislamu sasa juu ya kitabu na sunna, nafuata kitabu na nafuata sunna. Sheikh Albani akamwambia kadhalika la yakshi, haitoshi haitoshi. Kwa nini? Akamwambia akamwambia naam. Akamwambia sasa hivi wako marawafidha, wako mashia, wako makhawarij, wako makundi tofauti katika dunia. Kisha akamuuliza, je, unaweza kumpata yoyote kati ya makundi haya niliyokutajia? Akasema ana muslimi lastu ala alkitabi wa sunna, kwamba mimi ni muislamu lakini sifuati kitabu na sunna. Kila mmoja anadai ni muislamu na kila mmoja anadai kwamba yeye anafuata kitabu na sunna katika makundi yote yaliyokuwepo katika ardhi. Akamwambia hapana. Sheikh Albani akamwambia basi mimi rai yako ukisema kwamba ana muslimu ala alkitabi wa sunna bifahmi salafi hadhihi lumma, kwamba mimi ni muislamu nafata kitabu na nafata sunna, lakini nafata kwa uelewa wale masahaba ridwanu llahi alaihim. Akamwambia hiyo hana tatizo, kwa maana hiyo mimi ni muislamu nafata kitabu nafata sunna kwa ufahamu watu wema waliotangulia. Sheikh Albani akamwambia khairu kalami ma qalla wa dalla, bora ya maneno ni yale machache na yanakujulisha. Kuanza kusema mimi ni muislamu mwenye kufata kitabu na sunna kwa ufahamu watu wema waliotangulia, uone kama ni ndugu yako. Basi kwa ufupi sema ana salafiyun, mimi ni salafi nisbatan ilayhim, kwa kujinasibisha na wao unakuwa umesema maana yake mimi ni muislamu mwenye kufuata kitabu na sunna kwa ufahamu watu wema waliotangulia. Ndugu zangu Waislamu, shekhe hapa ikawa hana mjadala, akamwambia ana muslimu ala alkitabu wa sunna, ana salafi. Lakini akamwambia nyinyi Waislamu, nyinyi mmesala kwa hivi sasa, mna shida, mna ugumu, mna ukali, mna maneno makali na kila kitu. Akamwambia naam, sikatai. Na wala kuwa masalafi wa hivi sasa wanavyo vitu hivi haimaanishi kwamba ile njia sahihi si sawasawa. Kosa akifanya mtu mwingine ni kosa lake yeye. Akamwambia walipatikana pia katika baadhi ya masahaba walioteleza, wako ambao walilewa. Je, ndio tuseme njia mtume yote haifai kwa kuwa hao walilewa wengine? Kalla, njia iko safi, iko sahihi. Kama kuna kosa la mtu binafsi na sio la njia ya mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Allahumma arhamna innaka bina rahim wa la tu'adhibna fa anta alaina qadir. Unsur bina fi ma jarat bihi al maqadir innaka ala kulli shay'in qadir. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah.